وقصرها. وذكر أن الأعمى الذي ذكره الله في هذه الآية هو ابن أم مكتوم، عوتب النبي صلى الله عليه وسلم بسببه. ذكر الأخبار الواردة بذلك، وساق بإسناده عن هشام بن عروة مما عرضه عليه عن عروة عن عائشة قالت: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم، قالت: أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: أرشدني. قالت: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين. قالت: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقوله بأسا؟ فيقول: لا. ففي هذا أنزلت عبس وتولى. وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب، وكان يتصدى لهم كثيرا وجعل عليهم أن يؤمنوا، فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم يمشي وهو يناجيهم، فجعل عبد الله يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن، وقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الآخرين، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ ينقلب إلى أهله أمسك الله بعض بصره ثم خفق برأسه، ثم أنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فلما نزل فيه أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه وقال له: ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟ وإذا ذهب من عنده قال له: هل لك حاجة في شيء؟ وذلك لما أنزل الله: أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وساق بإسناده عن هشام عن أبيه قال: نزلت في ابن أم مكتوم عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ساق بإسناده عن مجاهد من رواية ابن أبي نجيح في قوله أن جاءه الأعمى قال: رجل من بني فهر يقال له ابن أم مكتوم. ساق بإسناده عن قتادة عبس وتولى أن جاءه الأعمى عبد الله بن زائدة وهو ابن أم مكتوم، وجاءه يستقرئه وهو يناجي أمية بن خلف رجل من علية قريش، فأعرض عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيه ما تسمعون عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى قوله فأنت عنه تلهى. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم استخلفه بعد ذلك مرتين على المدينة في غزوتين غزاهما يصلي بأهلها. ساق بإسناده عن قتادة عن أنس بن مالك أنه رآه يوم القادسية معه راية سوداء وعليه درع له. ساق بإسناده عن قتادة قال: جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه فأنزل الله عليه عبس وتولى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه. قال أنس: فرأيته يوم القادسية عليه درع ومعه راية سوداء. ساق بإسناده عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله عبس وتولى: تصدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من مشرك قريش كثير المال ورجى أن يؤمن، وجاء رجل من الأنصار أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم، فجعل يسأل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكرهه نبي الله صلى الله عليه وسلم وتولى عنه، وأقبل على الغني فوعظ الله نبيه فأكرمه نبي الله صلى الله عليه وسلم واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين غزاهما. ساق بإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد: وسألته عن قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، جاء ابن أم مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائده يبصر وهو لا يبصر، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى قائده يكف، وابن أم مكتوم يدفعه ولا يبصر. قال: حتى عبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاتبه الله في ذلك، فقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى، إلى قوله: فأنت عنه تلهى. قال ابن زيد: كان يقال: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم من الوحي شيئا كتم هذا عن نفسه. قال: وكان يتصدى لهذا الشريف في جاهليته رجاء أن يسلم، وكان عن هذا يتلهى. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه السورة كما تلاحظون مبدأها، لو رجعنا إلى ما ذكره السيوطي في قضية فواتح السور أو مفاتح السور، يعني هذه الفاتحة في قوله عبس وتولى كما تلاحظون أنها جملة إيش؟ فعلية. والذي ورد من الجمل الفعلية في فواتح السور أيضا قليل، مثل قوله إيش؟ أتى أمر الله وأمثالها. فإذا هذه الفاتحة لو أردنا نطبقها على 10 أنواع ذكرها صاحب البرهان ونقلها عنه السيوطي، فنمكن نوزع هذه السورة في أكثر من مكان مما يحكى عن فواتح السور، يعني هل هي خبرية أو إنشائية، هل هي اسمية أو فعلية، ثم أيضا تنتقل إلى غيرها من أنواع الفواتح المذكورة. هذه السورة بدايتها يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حدث خاص به صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيما بعد، يعني بعد هذه الاستهلالية في هذه السورة، سينتقل الحديث إلى الإنسان الكافر وإلى كفره بالبعث، كما هو شأن القرآن المكي في كثير من آياته. ما ذكره من القراءات لا نحتاجه، لأن كما تعلمون القراءة الثانية قراءة شاذة ومعناها صحيح، ليس فيها إشكال من جهة العربية، ولكن الكلام عليها من جهة القراءة. هذا الأعمى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى هو عبد الله بن أم مكتوم، وكما تلاحظون هو إجماع من السلف على أن المراد بهذا الأعمى هو عبد الله بن أم مكتوم، مع أننا لو جمعنا أو نظرنا إلى هذه الروايات على سبيل الاستقلال لوجدنا أن بعض هذه الروايات فيه ضعف. ولهذا مثلا رواية محمد بن سعد للرواية الثانية عندكم، رواية محمد بن سعد: قال حدثني أبي، قال حدثني عمي، قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله عبس وتولى. يقول ابن كثير كما هو موجود عندي في الحاشية، يقول ابن كثير: وفيه غرابة ونكارة وقد تكلم في إسناده. وفيه غرابة ونكارة وقد تكلم في إسناده، يعني تكلم في إسناد هذا الأثر. هذا الأثر الذي يقول عنه ابن كثير تكلم في إسناده يرد عند ابن كثير في أكثر من موطن، ولا يتكلم عليه بهذا الأسلوب، ولا يقول فيه غرابة ونكارة، بل إنه يعتمده ويصحح به معنى الآية. وهذا يدل على المنهج الذي ذكرته لكم في كيفية التعامل مع روايات التفسير. فلما استغرب ابن كثير شيئا مما هو في الأثر، فإنه علق عليه أن فيه غرابة ونكارة، ولم يبين وجه الغرابة والنكارة، مع أن سياق الأثر من حيث ظاهره ليس فيه إشكال، إلا إن كان استشكل قضية قوله وأخذ ينقلب عليه أمسك الله بعض بصري ثم خفق برأسه، ولكن لم يتبين لي يعني ما هو وجه الغرابة والنكارة التي ذهب إليها ابن كثير، مع أنه السند كما قال متكلم فيه قطعا بلا خلاف. وطبعا سند العوفيين كلهم هؤلاء ضعفاء إلا عطية، لكن الكلام الآن ما هو وجه الغرابة والنكارة الذي ظهر لابن كثير ولم يبينه. أيا ما كان، فقصدي من ذلك أننا إذا أخذنا هذه الروايات مستقلة وذهبنا نضعف كل هذه الروايات، فستظهر لنا في النهاية ماذا؟ كل هذه الأثار ضعيفة. لكن نجد أن إجماع المفسرين من السلف ومن جاء بعدهم على أن المراد به عبد الله بن أم مكتوم. فإذا معنى هذا أن هذه الروايات التي ذكرت سبب النزول مع اختلافها في التفاصيل هي متفقة في أن المراد بالأعمى هو عبد الله بن أم مكتوم، وأنها نزلت بشأن هذه القصة المجملة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عبس في وجهه لما جاءه يستهديه ويطلب منه الهداية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا برجل آخر، فعاتبه ربه على ما صنع صلى الله عليه وسلم. طيب، لو جينا الآن نريد أن نعتذر لهذا الأعمى كما اعتذر له ربه، لأن الآن الله سبحانه وتعالى لما قال أن جاءه الأعمى، هذه فيها إشارة إلى عذر عبد الله بن أم مكتوم، أن الأعمى لا يدري ما أمامه، فحينما يتكلم لا يعرف يعني هل الوقت مناسب أو غير مناسب، المجلس كيف هو لا يدري، ولهذا هو يتكلم ببداهته دون أن يعرف هل المجلس في في في في فرح أم في ترح إلا أن يخبر. فإذا ذكر وصف الأعمى فيه إشارة إلى هذا المعنى، وهو معنى إيش؟ الاعتذار لعبد الله بن أم مكتوم من أنه تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول، لكنه ما كان يعرف هذا. قضية أخرى، وهي أن رعاية الضعفاء مقصد من مقاصد الإسلام، يعني رعاية الضعفاء مقصد من مقاصد الإسلام، وكأنه لما أشار إلى أنه أعمى كان فيه تنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا وأمثاله لهم حق في أن تعتني بهم وأن تلتفت إليهم، لا أن يقع منك ما وقع. يعني فهذان ملحظان أو ملمحان من قوله سبحانه وتعالى أن جاءه الأعمى فكناه أو فلقبه ولم يذكر اسمه أو كنيته، يعني لقبه، وكأن هذا التلقيب فيه إشارة إلى هذا، مع أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يحب النبذ باللقب، ولهذا نهانا قال ولا تنابزوا بالألقاب، فهذا ليس من التنابز بالألقاب، وإنما ذكر لأجل هذه الفوائد، وقد يكون هناك فوائد غير هذه. فإذا الآن المقام كما نلاحظ من النبي صلى الله عليه وسلم كان مقام دعوة، وكان يرجو صلى الله عليه وسلم أن يسلم هذا الكافر أو هؤلاء الكفار الذين كان يعرض عليهم الإسلام، وكأنه صلى الله عليه وسلم قد أحس منهم لينا في هذا فرجى إسلامهم. فلما جاء عبد الله بن أم مكتوم، تعرفون دخول شغل آخر يجعل إيش التأثير ينقطع على هؤلاء الكفار، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كره مجيئه في هذا الوقت. فالله سبحانه وتعالى هو المربي لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا أنا أقول أيها الإخوة انتبهوا لمسألة مهمة في القرآن، يعني لو أننا جمعنا عناية الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم من خلال الآيات سنجد آيات كثيرة جدا جدا، خصوصا آيات العتاب. بعض الناس لما تقول إن الله سبحانه وتعالى قد عاتب نبيه قد يستوحش، يقول كيف؟ مع أنها واضحة وصريحة وظاهرة في اللفظ لا تحتاج إلى إثبات، بل إن معاتبة الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هي أحد دلائل حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا سأضرب لكم مثالا واقعا الآن، أيهما أفضل في المقام؟ إنسان تراه يقع في الخطأ فتتركه وأنت تعلم أنه يقع في الخطأ، وإنسان آخر يقع في الخطأ وتنبهه وتقول له لا تقع في الخطأ أو إن هذا فيه خطأ، أيهم أحب إليك، الأول أو الثاني؟ لا شك أنه الثاني. فإذا من رعاية الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه وتعالى كان يعلم نبيه حينما يقع منه خطأ ما فيقول له وينبهه، وهذه أمثلتها واضحة جدا في القرآن. كما قلت لكم يستوحش بعض الناس كما يقول ابن قتيبة وغيرهم من المتقدمين، يستوحش بعض الناس مثل هذه الكلمات ويرى أنها ليست تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس كذلك، هذا ليس كذلك. لماذا؟ لأننا حينما نقول هذا نعتمد على ظاهر القرآن، فأنت أمام أمرين، إما أن تثبت ظاهر القرآن وهو أكثر من آية، ليست آية ولا آيتين ولا عشر، إما أن تثبت ظاهر القرآن ويكون منك رعاية لحق الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا الكلام بينا فصيحا، وإما أن يكون عندك رعاية الحق النبي صلى الله عليه وسلم في غير مكان الرعاية، رعاية في غير مكان الرعاية. لماذا في غير مكان الرعاية؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالذي هو أعلم، الذي هو أعلم برسله هو الذي تكلم عنهم بهذا، واضح هذا؟ فإذا لا يجوز لنا أن نتعدى ما ذكره الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن نتعداه إثباتا ولا أن نتعداه إيش؟ نفيا. لا يجوز لنا أن نتعداه إثباتا ولا أن نتعداه نفيا، فكيف يجوز لنا أن نقول حينما يقول الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه الآن مزية لمحمد صلى الله عليه وسلم، فننفي هذه المزية بدعوى أنه لا يقع صلى الله عليه وسلم في أي خطأ وفي أي ذنب مطلقا. هذا لا شك أنه رعاية لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في غير محله، وهو خطأ محض بلا ريب. فإذا التعامل مع ظاهر القرآن وإثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى، هذا من كمال الأدب مع الرب ومن كمال الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ذهبنا إلى أولئك القوم الذين يرون خلاف ذلك، فنقول نعم، نحن نحمد لكم كمال الأدب مع محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنتم قد تأدبتم معه في غير مكان التأدب، ولكن نعيب عليكم عدم كمال الأدب مع الله سبحانه وتعالى في أنكم قد نفيتم من كلامه ما قد أثبته، وكأنكم قد نسبتم العية لله سبحانه وتعالى الذي كان قادرا أن يبين عن مثل هذه الأمور ويفصح عنها بأكثر من هذا لئلا تكون موهمة كما تظنون. إذن هذه قاعدة مهم جدا أن ننتبه لها، رعاية الأدب تكون مع الله سبحانه وتعالى بكلامه، ورعاية الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لكن لا أن نخالف ما ثبت من كلام ربنا سبحانه وتعالى. واضح الفكرة هذه؟ طيب، مسألة أخرى مرتبطة بهذا الجانب، وكما قلنا إن هذا من كمال رعاية ربه له صلى الله عليه وسلم ومن كمال محبته له صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا دليل عقلي، وأشار إليه ابن زيد، إلى أن هذا القرآن ليس من محمد كما قاله متقدمو قريش ومن جاء بعدهم، خصوصا من المستشرقين ومن أذنابهم. ولهذا من عظمة هذا الكتاب، من عظمة هذا الكتاب أنه ما من ملحد أو زنديق أو مستشرق أيا كان يدخل هذا الكتاب وهو يريد أن يبطله من ذاته، يعني من خلاله، إلا ويجد هذه الأمثلة الدالة على أنه من كلام الله سبحانه وتعالى، ولكنهم لا يكذبونك، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم يظهرون من هذا التناقض الذي يزعمونه، يظهرونهم منه هذا التناقض كما يزعمون، وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنه حق وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض من كان عاقلا منهم لا يسلك هذا المسلك، يعني لا يسلك هذا المسلك ويبتعد في الشبه إلى أسلوب آخر. أما من دخل القرآن ويريد أن يخرج منه تناقضا أو غيره، فإنه يفاجأ بمثل هذه الأمور ومن هذا الأمر. إذ لو كان هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، هل يعقل أن رجلا يعلم الناس معايبه مرة بعد مرة، وآية ثم آية ثم آية ثم آية؟ لا يعقل هذا، ولا يعرف في عرف البشر، لا يعرف في عرف البشر. هل يعرف في عرف البشر أن يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا بالنوم باليمين؟ هل هذا موجود في عرف البشر؟ فإذا هذا الكلام لو درسه هؤلاء بعقل فإنه سيدلهم على أنه ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. كيف وقد ميز كلامه الذي هو كلامه عن هذا الكلام، وقال هذا كلامي وهذا كلام الله سبحانه وتعالى، ولا نجد في كلامه إشارات لمثل هذا التي نجدها في القرآن. فإذا هذا من الدلائل العقلية الدالة على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وقس على ذلك جميع آيات العتاب الواردة في حقه صلى الله عليه وسلم، مثل قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يعني دخل في قرارة نفسه وأخبر عما في نفسه، ولا يمكن أن يخبر عما في نفس الإنسان إلا علام الغيوب، فأخبر عنها وتلاها الرسول صلى الله عليه وسلم على مسامع القوم، وهي عتاب من ربه سبحانه وتعالى له، ويصدح بها صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويقولها أمام الصحابة رضي الله عنهم، فهذا دلالة على أن هذا هو مأمور بأن يقول هذا الكلام لأنه من كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل عليه. تأملوا هذا النص، يعني أن تتأملوه وتأمل أنك أنت المقصود، كيف سيكون؟ ولهذا فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينقص من هذا القرآن حرفا واحدا، بل جاء به كما أنزل عليه، وكذلك نقله الصحابة وبقي عندنا إلى اليوم. فهذا لا شك أن من تبصر وتدبر فإنه يعلم يقينا أن هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة التي ختمت بها حديثي معكم قبل 3 أسابيع تقريبا، وقلت لكم إن فيها دلالة من دلالات النبوة، وهي التي أشار إليها ابن زيد لما قال لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم من الوحي شيئا كتم هذا. نعم والله ما واضح لي المنهجية بصراحة إلى الآن. طيب، فالذي يسعى ويطلب العلم المفترض أن تفتح له الأبواب وهو أحق قطعا، والآخر لا يعرض عنه لكنه لا يعطى مثل ما يعطى هذا، وإنما هذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبر الله عنه. والذي يقع مع الأسف، أنا لا أريد أن ندخل في هذا لأنه ليس كما هو معلوم ليس هذا من مجال يعني درسنا، وكنا حين قد نخرج، هو مع الأسف الذي يلاحظ أن الدعوة مع الأسف الدعوة عند بعض الدعاة ترتبط بالماديات، يعني ترتبط إيش بالماديات. ولهذا مثلا تجد أن أبناء ذوي الحظوات من التجار وغيرهم والوجهاء يعني يقابلون ويواجهون بغير ما يواجه به إيش صغار طلابهم، وهذا لا شك أنه داخل في مثل هذه الآية وهو موجود مع الأسف، وهو كما أخبر الله سبحانه وتعالى ونبه عليه في هذه الآية أنه لا شك أنه ليس هو المنهج الصحيح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبغوني ضعفاءكم، أبغوني ضعفاءكم، وكما قال إنما ترزقون أو تنصرون بضعفائكم. فإذا المقصد من هذا أن الدعوة إذا كانت دخلت إلى المجال المادي هذا فلا شك أنها ستفشل، يعني حقيق لها أن تفشل، لأن الإسلام ليس خاصا بأناس دون أناس. نعم، في شيء شرح اللي هو من جميع المعاصي والذنوب. جميل. لا، هي هذه العصمة دخلها التحكم العقلي. طيب ماذا يفعل بهذه الآية، آية اللي ذكرت أنت ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ماذا سيقول فيها؟ إذن قبل أن يبعث الإسلام يجب ما قبله، فما فائدة ذكرها؟ طيب، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تكون مثل بعضهم يقول ما تقدم من ذنبك ذنب أبيك آدم وما تأخر ذنوب أمتك، نصير مثل يا أخي الكريم. يا أخي الكريم، أنا والله أعرف هذا الكلام، وأنا تكلمت وأطلت لكي قلت لك هذا فيه رعاية لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه أنا في نظري فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى كلامه ظاهر وبين وواضح. فحينما تسلب معاني كلام الله ما فيها فهذا مشكل. وأنا كما قلت لك لست أنا الذي أقول، الله سبحانه وتعالى يقول، وكبار علماء السلف من المتقدمين كانوا يذكرون هذا وما كان فيه أي غضاضة. الحسن البصري في هل هناك يعني من التابعين ممن بقي من التابعين، لأنه توفي 110 يعني بعد الشعبي، لما كان الشعبي يقول قبل قليل في عكرمة إنما هل بقي أحد أعلم من الحسن في وقته، ومع ذلك يذكر هذا، يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر لكم ذنوب الأنبياء ليعيبهم بها، وإنما ذكرها لكي تقتدوا بهم في التوبة. فمثل هذه مسألة نعرف أنها حساسة وكذا، لكنها واضحة جدا. ما أحس أحيانا بعض المسائل أحس أنها ما تحتاج إلى الواحد أنه يناقش فيها لوضوحها وظهورها في القرآن، ليست آية ولا آيتين ولا ثلاث ولا عشر. فهذا حينما نأتي إليه، لكن حينما تقول مسألة الكبائر هذه قضية ثانية، الكبائر لا، لكن مثل هذه الذنوب يعني صغائر الصغائر لا يخلو منها إنسان، والنبي فيه الجانب البشري والجانب النبوي، فمحاولة التنزيه الزائد هذا هو مخالف للآيات. إيش؟ لا سائغ غير سائغ، هذه قضية ما أستطيع أحكم بها، لكن أنا أقول لك ما أعتقده بناء على ظواهر القرآن، إلا إذا كان طبعا بعض من يذهب مثل جويني رحمه الله تعالى مما يرى أن ظواهر القرآن كفر، هذه قضية أخرى. لنكون يعني واقعيين يا إخوة، أحيانا لما نناقش مثل القضايا يعني اسمحوا لما نناقش مثل القضايا مع الأسف أحيانا نحاول أن نتأدب حتى تصل الفكرة، لكن في الحقيقة هناك كلمات خطيرة لبعض العلماء مع أن لهم عقولا، مثل قول الجويني رحمه الله تعالى، وهذا مع الأسف الكلام هذا موجود في بعض كتب الأشاعرة إلى اليوم، إنه الإيمان بظواهر القرآن كفر، لأنه عندهم مبدأ التنزيه ويظنون أن هذه الظواهر إذا آمن بها الإنسان فإنه يقع في التشبيه، ومثلها في حق الأنبياء إذا أنه أثبت هذا الظاهر فإنه خالف العصمة. إذن هذه قضايا عقلية يعني صوارف عقلية عندهم لكنها صوارف غير دقيقة وغير صحيحة. واضح هذا؟ أي نعم. ما دام صحيح وجمع المحققين بيأتيك من يضعفه فبيعتمدون المضعف على المصحح، لكن أيا كان نقول أن ظواهر القرآن واضحة جدا جدا. يعني الآن لما في فتنة داود عليه الصلاة والسلام يستغفر داود من ماذا؟ هو من خطأ وقع فيه ولا لا؟ فذكر مغفرة للأنبياء كما قال الحسن هنا، والحسن يقولها وهي دقيقة جدا منه، أنه لما يذكر الله سبحانه وتعالى إذا، وهذا الحقيقة هو نوع من من من من من من, من فتح ومن باب الرجاء، في أنه إذا كان أحب الناس إلى الله هم الأنبياء، إذا وقعوا في الذنب غفر الله لهم، فنقتدي بهم بماذا؟ بالتوبة كما يخبر إيش الحسن، فيزول عندنا ماذا؟ القنوط. فإذا هذا باب يغلقه بعض الناس ويدعون فيه إيش العصمة العقلية، أنه لا يقع من النبي أصلا، لا يصح أن يقع منه. هم يرون بعضهم غلاة الصوفية يرون لا يصح أن يقع منه، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة إطلاق، ما يصح أن يقع، معنى أنه هو غير قابل، محل غير قابل للذنب أصلا، وهذا لا شك أنه غلو. نعم نعم، خاص بالصغائر. هو شوف، أنا ما أود أن أدخل في هذا ونطيل، يعني مسألة لا تطول، يعني ما أود أن أدخل فيها. أنت الآن إذا جمعت ما نسب في القرآن، يعني ما صرح به أنه ذنب في القرآن إلى الأنبياء، وأردت أن تحلل فهذه قضية أخرى، لكن أنا ما أحبذ الحديث في مثل هذا الأمر. خلاص إحنا عندنا قضية عامة أنه وقع في ذنب وغفر الله له وانتهى، لكن كلنا الآن نقع في الذنوب ولا ننبه، فهذا فرق بين النبي وبين غيره، يعني نقع في الذنوب ولا ننبه، ونقع في الذنب مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة ولا يأتينا تنبيه، بخلاف النبي ما أن يقع منه شيء إلا ويأتيه التنبيه من ربه سبحانه وتعالى. نعم إيه نعم نعم، الصغائر ثابتة في القرآن، واضحة هذه، يعني ثابتة في القرآن. ما مرادك بأهل السنة والجماعة؟ يعني مشكلة خلاف، لأن بعض الأشاعرة ممن دخل في قضية التصوف وحكم القضية العقلية فيها ينفي هذا. ارجعوا الكتاب مثلا إلى تفسير بحياة البحر المحيط، تجدونه يصرف بعض الآيات الصريحة للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره لأن عنده هذا المبدأ، فهذه مشكلة، يعني الصرف العقلي عند بعضهم يؤثر في هذا. لاحظوا الآن، دعونا نأخذ قضية عربية، أنا ما أودي أنطيل في هذا يا أخوة، لكن ولقد أوحي إليك، لاحظوا الآن النص العربي الواضح، ولقد أوحي إليك، إليك من؟ وإلى الذين ممن؟ من الأنبياء، لئن أشركت لا يحبطن عملك. يأتي بعض المفسرين يقول لئن أشركت، الخطاب لأمته وليس له. طب لماذا؟ لا لماذا؟ لاحظ الآن النص هو الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. فإذا كان الآن معنى الآية، إذا كان الآن النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إلى الله، يقول له الله سبحانه وتعالى هذا الكلام، فما بالك بين نحن؟ هذا مقام التخويف. فإذا المسألة الآن من هذا، حتى لو قيل بهذا ما في أي أثر، وهل النبي صلى الله عليه وسلم يقع منه الشرك؟ لا، ولكن التنبيه من الشرك له صلى الله عليه وسلم كما هو لغيره، فما دام ينبه، يعني ينبه ويحذر من الشرك من لا يظن أنه يشرك، فما بالك بمن إيش يكون مناطا للشرك وهو الخلق. فهذه قضية مهمة ننتبه لها، أنه مثل هذه الصوارف هي جاءت بسبب أن العصمة اتخذت مناطا عقليا وليس مناطا شرعيا. لو انطلق من النصوص، دعونا نأخذ ظواهر النصوص مثل ما نفسر الآن. يعني الآن لماذا يأتي مثلا يعني بعض المفسرين، ويعني لما يأتي بعض التفسيرات الشرعية يعترض عليها، هي هذه شبيهة بتلك، يعني هذه التأويلات التي تصرف اللفظ عن ظاهره هي شبيهة بتلك التي هو ينكرها في مقام آخر، يعني المقام واحد في النهاية، فيمكن يحتج عليه ذاك بمثل ما يحتج هو، فالمسألة واحدة. فإذا فتح باب التأويل، باب التأويل قاعدة تنتبه لها، باب التأويل إذا فتح فليس له حد. يعني أنت لماذا تتحكم بالنصوص؟ تقول نصوص، فقط نصوص الأسماء والصفات لا تؤول، طيب وباقي يجوز تأويلها؟ ونحن نقول لا، بل إن نصوص الأسماء والصفات، بل وأنا أصل إلى نصوص أيضا المعاد تؤول، والوعد والوعيد كلها. وهذا الذي وصل إليه الفلاسفة، ووصل إليه ابن رشد وغيرهم، أنهم أجازوا إيش التأويل في نصوص المعاد، والذي قاله ابن سينا لما قال إنها من باب التمثيل والتخيل. موضوع طويل في هذا، لكن أقول يا إخوة وهي قاعدة واضحة جدا، أننا حينما نقرأ في تفسير الطبري ونأخذ كلام السلف واضحا ونأخذ كلام الطبري واضحا، ما نجد في هذه الإشكالات التي وردت عند المتأخرين، أنت وردت أبدا. ظاهر اللفظ محكم وواضح جدا وعربي، نزل بلسان عربي مبين، فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة والتابعون واتباعهم، ونقل إلينا فهمهم، ما جاءت مدى هذه المشكلات إلى متأخرة. نعم. إيش؟ يعني الشريف اللي هو الرجل الذي كان يدعوه. في طبعا عبارة وردت في رواية الضحاك، وجاء رجل من الأنصار أعمى، طبعا هذه هي نظر، لأن عبد الله بن مكتوم ما كان إيش من الأنصار، فهذه يوضع عليها ملحوظة. نعم تتمة، مجرد تتمة، كنت سأنبه عليها، هي مجرد تتمة فقط لبيان مكانة عبد الله بن مكتوم فقط، لأنه ذكر استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له مرتين، وهذا من باب تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم له، فذكرها تتمة. هنا كيف معليش عندنا وجعل عليهم إيش اللي هي إيش ويحرصوا بعدها إيش يبدو أنه يحرص عليهم أفضل لا شك، بس هم كيف فعلوا هذا؟ قالوا في ميم يحرص، والمثبت من النسخ موافق لما في مصادر التخريج، قال وجعل لفظ عام في الأفعال كلها، بس أنه كما يقولنا في جميع النسخ صعب، مدام كذا لا تكون وجعل هي أصوب. كمل الشيخ حسين. وقوله وما يدريك لعله يزكى، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا محمد لعل هذا الأعمى الذي عبست في وجهه يزكى، يقول يتطهر من ذنوبه. وكان ابن زيد يقول في ذلك ما حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله لعله يزكى يسلم. وقوله طيب قبل الآن في قوله وما يدريك لعله يزكى، الآن الطبري رحمه الله تعالى ذهب إلى أن المراد بالتزكي هنا إيش؟ لا، التطهر من الذنوب، ومعنى ذلك أن عبد الله بن مكتوم كان مسلما ولكنه جاء ليزداد. قوله وكان ابن زيد هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى تضعيف القول ولا لا؟ يعني كانه يقول أن هذا القول الآخر ليس هو القول المقدم، يعني هذا القول الآخر ليس هو القول المقدم الذي صدره بقوله وكان ابن زيد يقول. فإذا الآن عندنا في الزكاة احتمالان، احتمال أن يكون يتطهر من الذنوب وهذا بإشارة إلى إسلام عبد الله بن مكتوم، أو أنه يسلم أي أنه جاءه ابتداء، يعني جاءه ابتداء. نعم. وقوله أو يذكر فتنفعه الذكرى، يقول أو يتذكر فتنفعه الذكرى، يعني يعتبر فينفعه الاعتبار والاتعاظ. والقراءة على رفع فتنفعه عطفا به على قوله يذكر. وقد روي عن عاصم النصب فيه والرفع، والنصب على أن تجعله جوابا بالفاء لعل، كما قال الشاعر عل صروف الدهر أو دولاتها يدلنا اللمة من لماتها فتستريح النفس من زفراتها وتنقع الغلة من غلاتها. وتنقع يروى بالرفع والنصب. القول في تأويل قوله أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أما من استغنى بماله فأنت له تتعرض رجاء يسلم. ساق بإسناده عن سفيان أما من استغنى فأنت له تصدى قال نزلت في العباس. وساق بإسناده عن مجاهد بالرواية ابن أبي نجيح قوله أما من استغنى قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. نعم طبعا لا شك أن القول بأنه عتبة وشيبة أقرب من كونه العباس، لكن أيضا هذا الأثر أو الخلاف لا يؤثر في معنى إيش الآية، لأنه الحديث عن رجل كافر في حال كفره استغنى، إن كان آمن فقد انتهى هذا، لكن المقصد الآن أن هذه الحادثة كان رجلا كافرا في حال كفره استغنى، قلنا إنه العباس، إن العباس آمن فيما بعد. وهذا أيضا في إشارة مهمة جدا فيما يتعلق بسبب النزول، أن الاختلاف في تعيين الشخص لا يؤثر في معنى الآية، وهذا مناط ذكرته لكم سابقا ومهم جدا وأعيده الآن، لأنه قضية تقعيدية، أن الخلاف في أسباب النزول إذا كان في الأسماء فإنه لا يؤثر في المعاني، هذا هو الأصل، يعني خلاف الأسماء لا يؤثر في المعاني. قضية أخرى أن عندنا قاعدة في أسباب النزول، وهي النظر إلى هل السبب النزول يندرج تحت معنى الآية أو لا يندرج، فإذا اندرج تحت معنى الآية فإنه يهون ما بعده، يهون ما بعده من المراد الاختلاف في الأسماء، كون هذه الرواية فيها ضعف، هذا كله يهون، لأن الباب باب التفسير، يعني نحن الآن في باب إيش؟ التفسير. لكن لو كنا في باب التاريخ فالقضية هنا تحتاج إلى ماذا؟ إلى تحقيق وتحرير. فإذا هنا الآن قد يقول قائل، لو أنا أبحث في تاريخ العباس، العباس بن عبد المطلب جهة تاريخية، وجيت عند هذه الآية وريد أن أحملها على أن المراد بها العباس، هنا الآن المقام مقام تحرير رواية أو عدم تحرير رواية؟ الآن مقام تحرير رواية، لأن الآن أنت تناقش قضية تاريخية، حدث تناقش حدثا تاريخيا، تريد أن تقول أن العباس كان موجودا في هذا المجلس النبوي يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعض كفار قريش، واضح هذا؟ لكن في مجال التفسير لا، قلنا العباس أو قلنا عتبة أو أبو جهل أو الوليد بن المغيرة أو غيره لا يؤثر. لا، العباس ما كان فقيرا، أخذ من أبي طالب ليس من العباس. نعم هنا ما ندري متى كانت بالضبط، وأيضا لا يمكن، لا أيضا حتى هو أعمى ما يدري من كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما يزال صعب أن نحكم بها حتى الآن، ما أذكر عني تحديدا لنزول السورة، وهي كانت 3 سنوات. أين ما أتوقع أنه صحيح صحيح، لكن كل هذا لا يؤثر في نظري على هذا، يبقى أن المعنى بالتطهر أقرب. نعم لعله يتذكر فتنفع الذكرى، وين أو يتذكر، أي نعم، وما يدريك لعله يزكى أي يسلم، كيف؟ أي نعم. لا الآن معليش، الآن الحديث عن وما يدريك لعله إيش يزكى أي يتطهر، طيب أي أو تقع له الذكرى الآن فتنفعه في المستقبل، يعني يكون الآن يعني أنه يكون في الحال يتطهر يتزكى، يعني يقع التأثير مباشرة، أو يحصل أو تحصل ذكرى في قلبه فتنفعه في المستقبل، فيكون هذا هو المعنى. نعم لا نطيل يا إخوة علشان الوقت، ممكن ممكن لا ممكن تكون التخير هنا. نعم وما عليك ألا يزكى يقول وأي شيء عليك ألا يتطهر من كفره فيسلم، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى يقول وأما هذا الأعمى الذي جاءك سعيا وهو يخشى الله ويتقيه فأنت عنه تلهى يقول فأنت عنه تعرض وتشاغل عنه بغيره وتغافل. نعم لاحظوا الآن يزكى هنا غير تفسير الأولى، فمعنى الآن تزكي هنا الآن الإسلام، لأن الحديث واضح في سياق الكافر، لما كان في سياق عبد الله بن أم مكتوم على تصور أنه كان مؤمن يكون معنى إيش يتطهر، وهذا اللي يدخل في باب إيش الوجوه والنظائر، هذا اللي يدخل في باب الوجوه والنظائر، أنه الزكاة أو التزكي يأتي في القرآن بمعنى التطهر من الذنوب، ويأتي في القرآن بمعنى الإسلام، يأتي في القرآن بمعنى الإسلام، بناء على قول بن زيد سيكون يزكى هناك يسلم ويزكى هنا أيضا يسلم، فيكون وجها واحدا عنده، أما عند غيره من الطبري سيكون يزكى الأولى لها وجه وهو التطهر من الذنوب، ويزكى الثاني لها وجه آخر وهو الإسلام، واضح هذا؟ وهذا يعني يبين لنا عن أهمية علم الوجوه والنظائر. لا الزكاة الزكاة فيها جانبان، جانب النماء وجانب الطهارة معا، إن الزكاة نماء وطهارة. فقد يكون في بعض السياقات يراد به النماء، وقد يكون بعض السياقات يراد به إيش؟ الطهارة، وقد يرد بعض السياقات يراد به النماء والطهارة، هذا حسب السياق. نعم. طيب، قوله ما عليك ألا يزكى، المقابلة الآن بين حال الأعمى وحال إيش؟ الكافر، أخبر به الله سبحانه وتعالى، لكن لاحظ أن الله سبحانه وتعالى وصف ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بالتلهي اللي هو التشاغل، فقال فأنت عنه تلهى أي تتشاغل. فكان صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الله بن مكتوم وكان يرجو إسلام هذا الكافر، يعني أعرض عنه وتشاغل عنه رجاء أن يسلم هذا الكافر، ومع ذلك لم يعذره ربه سبحانه وتعالى في هذا، يعني لم يعذر ربه في هذا فعاتبه في هذا الأمر. طيب نعم، إيه نعم لا شك هي فيها فوائد كثيرة، والطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى وقف عندها، لكن كانت مشكلة الطاهر رحمه الله تعالى في هذه الآية هي ذهنية ذكرت لكم قبل قليل، وإلا لو ما كانت هذه موجودة عنده لكان جملة من الفوائد وأتوقع يكون أكثر يذكرها، يعني ذكر منها هذه القضية اللي ذكرتها في قضية رعاية المصالح. نعم. القول في تأويل قوله كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره. يقول تعالى ذكره كلا، ما الأمر كما تفعل يا محمد من أن تعبس في وجه من جاءك يسعى وهو يخشى وتتصدى لمن استغنى؟ إنها تذكرة، يقول إن هذه العظة وهذه السورة تذكرة، يقول عظة وعبرة. فمن شاء ذكره، يقول فمن شاء من عباد الله ذكره، يقول ذكر تنزيل الله ووحيه. والهاء في قوله إنها للسورة، وفي قوله ذكره للتنزيل والوحي. نعم، لاحظوا تعبير الطبري، وأنا قد قلت سابقا ولا زلت يعني أقول هذا، أنه أفضل تعبير رأيته للعلماء لتفسير كلا هو تعبير الإمام الطبري. طبعا المشهور عندنا أن كلا تكون إيش؟ للردع والزجر، ولكن ليس من باب الأدب في مثال هذا المقام أن نقول أنها للردع إيش؟ والزجر، خصوصا أن كلا تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لاحظوا قوله ما الأمر كما تفعل يا محمد، ودائما يعبر عنها بقوله ما الأمر كما يقولون، ما الأمر كما، فهذا التعبير يعني من اللطافة بمكان، وهو مبين عن معنى كلا، يعني مبين عن معنى كلا. وقاعدة كلا أنها إذا سبقت بقول أو فعل فيه خطأ أو فيه خلل فإنها تأتي بهذا المعنى كأنها رد لما قبلها، أما إذا لم يكن قبلها كلام فيه إشكال فإنها تكون بمعنى الابتداء، واختلفوا فيها إذا كانت على معنى الابتداء، ومن أقرب الأقاويل ما ذكر أبو حاتم السجستاني أنها معنى حقا، مثل قول سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى، كان بمعنى حقا إن الإنسان لا يطغى، لأن هذه الجملة مستقلة، والآيات التي قبلها هي أول آيات أنزلت من القرآن وليس فيها ما يحتاج إلى رد، فهذا دليل على وجود كلا من هذا النوع للنوع الثاني. فإذن كلا إما أن تكون للرد وإما أن تكون ابتدائية، والسياق هو الذي يحدد مقام الرد ومقام الابتدائية. في قول إنها تذكرة نلاحظ قول إنها تذكرة ثم قال فمن شاء ذكره، ولم يقل من شاء إيش؟ ذكره، لأن قوله كلا إنها أي هذه السورة أو هذه الموعظة التي في هذه السورة تذكرة، يعني موعظة. فمن شاء ذكره أي ذكر القرآن الذي هو مشتمل على هذه الموعظة، ولذا بين الطبري الخلاف بين هذين الضميرين، وهذا يعد من بلاغة القرآن، يعني هذا يعني نوع من أنواع البلاغة في التفنن في ماذا؟ في إعادة الضمير، في التفنن في إعادة الضمير. نعم. في صحف، يقول إنها تذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، يعني في اللوح المحفوظ وهو المرفوع المطهر عند الله. وقوله بأيدي سفرة، يقول الصحف المكرمة بأيدي سفرة، وهو جمع سافر. طيب قبل الأقرب والله أعلم أن يكون في صحف يقول إنها تذكرة، الأقرب أنه فمن شاء ذكره، يعني هذا المذكور في صحف مكرمة، وليست الموعظة نفسها، يعني ليس المراد الموعظة، الأقرب أن يكون فمن شاء ذكره، وهذا المذكور في صحف إيش؟ مكرمة مرفوعة مطهرة، المراد به القرآن، فالقرآن والموعظة جزء منه في صحف مكرمة. نعم. واختلف أهل التأويل فيهم ما هم، فقال بعضهم هم كتبة، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة في قوله بأيدي سفرة يقول كتبة، وساق بإسناده عن قتادة من طريق معمر في قوله بأيدي سفرة قال الكتبة، وقال آخرون هم القراء، وساق بإسناده عن قتادة من طريق سعيد قوله فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة قال هم القراء، وقال آخرون هم الملائكة، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن ابن عباس من طريق عطية العوفي بأيدي سفرة كرام بررة يعني الملائكة، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله بأيدي سفرة كرام بررة قال السفرة الذين يحصون الأعمال، وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قالهم الملائكة الذين يسفرون بين الله ورسله بالوحي، وسفير القوم الذي يسعى بينهم بالصلح، يقال سفرت بين القوم إذا أصلحت بينهم، ومنه قول الشاعر وما أدع السفارة بين قومي وما أمشي بغش إن مشيت، وإذا وجه التأويل إلى ما قلنا احتمل الوجه الذي قاله القائلون هم الكتبة والذي قاله القائلون هم القراء، لأن الملائكة هي التي تقرأ الكتب وتسفر بين الله وبين رسله. نعم، كما قال بأيدي سفرة، السفرة كما ذكر فيها خلاف، إذا رجعنا إلى أصل مادة لمادة سفرة كما يقول ابن فارس إنها دالة على الانكشاف والجلاء، وكذلك ذكر صاحب المفردات الراغب قريبا من هذا، والسفير الذي الآن هو عندنا الآن في قوله سفرة هو الرسول بين القوم، أيضا كما قال الراغب أنه يكشف ويزيل ما بينهم من الوحشة، يعني أحد وجوه مجيء السفير، أو ممكن نقول يكشف عن الرسالة، ولهذا قال والسفارة الرسالة، فالرسول والملائكة والكتب سافرة عن القوم وما استبهم عليهم، ثم قال والسفر الكتاب الذي يسفر عن الحقائق، فإذا كان مادة سفرة تدل على الانكشاف والظهور، هذا هو الأصل اللغوي لها، وكل هذه المذكورات ترجع إلى معنى الانكشاف والظهور أو شيء من الانكشاف والظهور فيها، لكن نلاحظ الآن أن العبارات ذكرها الطبري محتملة كلها، لأنه لما قال الكتبة القراء هذه محتملة أن يراد بها الكتبة من الناس والقراء من الناس، ومحتمل الكتبة من الملائكة والقراء من الملائكة، ولهذا هو لما جاء يرجح ذهب إلى ما محتمله هو أن المراد بها الملائكة، فيكون كتبة الملائكة وقراء الملائكة. هل عندنا ما يسند ما ذهب إليه الطبري في أن المراد بهم هم الملائكة؟ نعم، من أين جاء؟ والبشر كرام بررة ممنوع؟ ما يمنع أيضا تكون وجوه نظائر، الكرام بررة هنا الملائكة وكرام كاتبين البشر وكرام كاتبين الملائكة، عندنا لكي نعرف قيمة تفسير ابن كثير، لا غفر الله لك، ها أحسنت، الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، ابن كثير أورد هذا الحديث كما أورده غيره أيضا مفسرين، لكن ابن كثير بالذات أورده عند هذه الآية، الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، هل هناك خلاف في المراد بالسفر الكرام البررة أنه الملائكة؟ فإذا توافق اللفظ النبوي مع اللفظ إيش؟ القرآني، فنستند هنا إلى اللفظ النبوي في أن المراد بالسفر الكرام البررة الملائكة، مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة لم يعرج على الآية من قريب ولا من بعيد، واضح؟ فإذا هذا اعتماد على الحديث النبوي يسند ما ذكره الإمام الطبري، وهذا كما قلت لكم أحد مميزات تفسير ابن كثير التي لم يسبقه أو لم يلحقه أيضا بها أحد. نعم، لا صعب نعد من أنواع التفسير النبوي لأننا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ربطنا نحن. التفسير النبوي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد التفسير، مثل أن يقول ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ويفسر وعدوا لهم استطعتم من قوة، فهذا أفضل. هذا قوي، هذا من أقوى، هذا يعني من الأقوى، لكنه لا أيضا يبقى أنه ليس كذلك، لأن ستأتينا أمثلة يقع فيها نزاع شديد. نعم. طيب الآن إذن الآن ما دام السفر هم الملائكة وهذه العبارات مجملة عند هؤلاء، فمثل ما حمل الطبري أدخل كل هذه الأقوال فيهم، أن المراد بها كتبة الملائكة، قراء الملائكة، أو السفراء من الملائكة. لكن عندنا عن وهب بن منبه، طبعا ورده غير ابن جرير، أنه قال السفرة قراء الصحابة، فنص على أن المراد به قراء الصحابة، فهذا يورث خلافا في المراد. أما هنا الآن يورث خلافا في المعنى، يعني هل السفرة سموا سفرة لأنهم كتبة، أو سموا سفرة لأنهم قرأة، أو سموا سفرة لأنهم رسل؟ وهم الملائكة، ما اختلف أنهم هم المراد بهم الملائكة، لكن لماذا سموا سفرة في هذه الآية؟ لأحد احتمالات الثلاث. أما على القول ذهب إليه وهب بن منبه يكون خلاف في الذوات، فيكون السفر المراد بهم الصحابة، أو السفر المراد بهم إيش؟ الملائكة. ثم لماذا سمي السفرة الصحابة سفرة، ولماذا سمي الملائكة سفرة؟ قضية تكون أخرى. أما بناء على هذا الإجماع الوارد عند ابن جرير، فإن نقول إن السفرة ذات واحدة هو الملائكة، ولكن اختلفوا في سبب تسميتهم إيش بالسفرة، فمنهم من نظر إلى الكتابة، ومنهم من نظر إلى القراءة، ومنهم من نظر إلى الرسالة، فهذا يكون وجه الخلاف فيها. نعم. إلا يؤيد، لكنه أيضا يبقى أنه أيضا الصحف بالنسبة للناس تكون مرفوعة ومطهرة، نفس القضية، رفع معنوي أو رفع حسي. نعم. طبعا الكلام الذي ذكره أصله عند الفراء، اللي هي التفسير اللغوي اللي ذكره، الملائكة يسفرون بين الله ورسله بالوحي وسفير القوم إلى آخره، هذا أصله عند الفراء. نعم. نكمل بقية خمسة، بس نكمل بقية التفسير. نعم. كرام بررة، والبررة جمع بار، كما الكفرة جمع كافر، والسحرة جمع ساحر، غير أن المعروف من كلام العرب إذا نطقوا بواحده أن يقولوا رجل بر وامرأة برة، وإذا جمعوا ردوه إلى جمع فاعل، كما قالوا رجل سري، ثم قالوا في جمعه قوم سرات، وكان قوم سرات، أحسن الله إليك، وكان القياس في واحده أن يكون ساريا. وقد حكي سماعا من بعض العرب قوم خيرة بررة، وواحد الخيرة خير، والبررة بر. نعم. هذه الآية أورد عندها ابن كثير أيضا استنباطا لطيفا، لأنه ذهب إلى المراد بالبررة الكرام بالسفر الكرام البررة أنهم الملائكة، وذكر الحديث ذكرناه قبل قليل، فبنى على ذلك فائدة واستنباطا لطيفا، فقال ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد، يعني تأسيا بمن؟ تأسيا بالملائكة. ولعلنا نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل في الدرس القادم بإذن الله.